esan zapaltzaile konplizei Erresiak erortzeko gultza behar duzue denek askatasuna lortu arte denek Herri hona den mundua alda dazagun lehen baile Ez bakinen buru jabele Etorkizuna zaindu guztiona dagoazte اتصل لأخوي عبوي قال لي أخوي إذا كانت تقدر تجيب جرة من الدار